حكمة الصيام ويعلمون حكمة الصلاة ويعلمون حكمة الحج وهكذا. فكل حكم له حكمة، كل حكم له حكمة. وتوسع الناس باستعمال لغة الحكمة حتى صاروا يطلقونه على العلة. ولذلك اللفظ الثاني الذي نتناوله هو لفظ العلة، فكانوا يعبرون عن المقصد وعن الحكمة بلفظ العلة. أنا قبل أن تستقر المصطلحات على ما هي عليه الآن، ما الناس الآن العلة عندهم، العلة عندهم ليست هي الحكمة. الآن العلة عند الأصوليين الآن ليست هي الحكمة، العلة شيء آخر سنتجاهل إلى ذلك. ولكن في القديم كانت العلة إذا قال علة الحكم كذا هي كذا، أو يقصد الحكمة ويقصد أيضا المقصد. لكن الآن صار للفظ العلة مفهوم وصار للفظ الحكمة مفهوم آخر. ومن الجيد أن يستطيع الطالب التمييز بين الإطلاقين، إطلاق العلة متى يستعملها الأصوليون والحكمة متى يستعملها الأصوليون، وما الرابط بينهم. نحن نتحدث عن الاصطلاح الحالي، الاصطلاح الآن بعد استقرار المصطلحات، لكن قبل ذلك كان العلماء يستعملون العلة والحكمة والمقصد بنفس الاستعمال، لكن الآن لا، العلة والحكمة بينهما فرق. فالعلة عند الأصوليين، العلة عند الأصوليين هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يكون علامة على حكم ما، هي الوصف الظاهر المنضبط. مثلا إذا قلت مثلا تحدثنا عن أي شيء نتحدث، عن أي شيء، عن العلة فين؟ عند الأصوليين في العصر الحالي وليس قديما. باش تميزوا إذا وجدتم الآن من يكتب العلة أو العلل فهو يقصد العلة الآن بمنطوق الآن، لكن العلة عند القدماء تعني الحكمة وتعني المقصد مرادفان. العلة الآن عند الأصوليين قلت هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يكون علامة معرفة لحكم ما. مثلا نقول القصر في الصلاة، القصر، قصر الصلاة، قصر الصلاة، ما علة القصر؟ السفر، السفر، علة السفر، علة القصر السفر، وحكمته، حكمة القصر رفع المشقة، رفع المشقة، زين، رفع المشقة. ولما لم تكن رفع المشقة هي العلة؟ لما لم تكن المشقة هي علة إباحة أو تشريع القصر في الصلاة للمسافر؟ ليست وصفا ظاهرا، ليست وصفا ظاهرا منضبطا، منضبطا ليست. فما يحصل لك به المشقة أنت لا يحصل للآخر، لا يحصل للآخر. إذن هي ليست وصفا ظاهرا منضبطا، وليست وصفا منضبطا. لكن نقول علة تشريع القصر هي السفر، وحكمته رفع المشقة، رفع المشقة، وحكمته رفع المشقة، صحيح؟ والحال إن شاء الله. علة السفر، علة القصر ما هي؟ السفر، السفر. علاش؟ لأن السفر وصف ظاهر، ظاهر ومنضبط بين، ياك؟ نعم. فنقول علة القصر هي السفر، لكن الحكمة هي المشقة، رفع المشقة. فكان القدماء يستعملون العلة لا باستعمال الحال، لكن يستعملون العلة بمعنى المقصد. ولذلك تجد من عنون كتابه بعلل الشرائع، علل الشرائع. شكون صاحب هذا الكتاب؟ علل الشرائع او علل الشرائع. وتجد من ألف كتابا سماه إثبات العلل، أي إثبات العلل، ما معنى إثبات العلل؟ المقاصد أو الحكم. الحكيم الترمذي، إثبات العلل ديال الترمذي. الترمذي الأول، شنو الأول؟ علل الشرائع. علل الشرائع هم هو العامل لما نخلق بينهما. ومن بين الكتب أيضا عفوا العامل عنده الإبانة عن علل الديانة، الإبانة عن علل الديانة. أنتم تلاحظون أنه استعمل لفظة الإبانة عن علل الديانة، وعن استعمال رفع علل، ومقصوده الحكمة. مقصوده الحكمة. من العبارات التي كانوا يستعملونها أيضا عبارة أسرار الشريعة. أسرار الشريعة، والمقصود بالأسرار مقاصد اللطائف والحكم أيضا. فنقول أسرار إباحة كذا هي كذا، أي الحكم التي رعاها الشارع لتشريب كذا، ومقاصد التي قصد إليها. ولا يتبرر إلى الذهن أن في الشريعة أسرارا، لا، ليس هذا هو المقصود. أسرارا كما يذهب أهل الباطن إلى أن الشريعة ظاهر وسر والعوام مع الظواهر والخواص مع الأسرار، ومن وصل إلى الأسرار رفع عنه التكليف. لا، هذا غير وارد. سر الشريعة المقصود به هو اللطيفة التي أتت الشريعة لتحقيقها للمكلف من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فهي سر يبدو للمكلف. متى يبدو له؟ عندما يتحقق. عندما يتحقق. قد لا يبدو له في البداية، أنه يعني مغطى مستور بحجب، وهذه الحجب من بينها مخالفة مراد المكلف. قد تأتيك الشريعة بما لا تهوى أو بما لا تطيق في ظاهر الأمر، ويكون شاقا عليك، ولكن بعد أن تفعله وتحصل لذته تدرك أن في الأمر لطيفة، أن في الأمر سرا. هذا السر هو الذي كان يعبر به القدماء، فكانوا يسمون مقاصد الشريعة أسرار الشريعة. وكانوا يعبرون أيضا، طبعا لن نطيل كثيرا في هذا، كانوا يعبرون كثيرا بمراد الشرع، مراد الشرع، وبأغراض الشارع، مراد الشارع أو مراد الشرع، وأغراض الشارع أو أغراض الشرع، وكلها تعني المقاصد. ومن أكثر من استعمل مصطلح أغراض الشارع الجويني، أكثر من استعمله الجويني. فإذا ذكرنا بعض المفردات التي يمكن أن تكون دالة على مقاصد الشارع، منها لفظ الحكم ولفظ العلل ولفظ المقصد الأسرار ومقصد الشارع ومقاصد الشريعة إلى غير ذلك. وهناك أيضا غرض الشارع وهناك مراد الشارع. أستاذ ما عطيتناش للتعريف تاع الحكمة المعاصر. الحكمة الآن هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، يعني هي المقصد مصلحة العباد، هي المراد مصلحة العباد، يعني المعنى المراد من بين المصطلحات. هذا المعنى، المعنى الذي راعاه الشارع في تشريع الحكم، أو المقصد الذي راعاه الشارع في تشريع الحكم. فالشارع راعى التخفيف ورفع المشقة في السفر، فهي إذن هي الحكمة، وجعل السفر علامة على القصد، فصار السفر علة للقصد. حتى لا نقول إن السفر الآن على الطائرة لا مشقة فيه، لا مشقة فيه. المشي عند كل شيء، قد تكون فيه مشقة، قد لا تكون فيه مشقة عند البعض، نسبي مشي مطلق صافي، قد لا تكون فيه مشقة ياك. الأستاذ بالنسبة لك شخص اللي كيسافر 16 ساعة مثلا في الطائرة، لا لا مطلق السفر على الطائرة نعم قد لا تكون فيه مشقة ولكن كيف يكون ذلك التداخل في مثلا إلقاء مثلا مضطربة الطائرة، يعني أحسن يجمع مثلا بقوة العناصر. هل المشقة واضحة في هذا المقام؟ نسبية، لأن ما يقدر واحد يكون عنده مشقة قد تكون وقد لا تكون. لا، مما يحتج به الناس الآن يقول لك أودي السفر ديال شحال هذه، كان سفر متعب. الناس كيقولوا تقول لي من عمرها وقعت لكم كتجيو تسكنوا جماعة في مقهى معين في الطريق ولا كذا وتقول لهم غنصلي قصرا. ولو نجي واحد من الناس من العوام يقول لك علاش غنصلي قصرا؟ أنت جاي مسافر على سفر ربي، أنت سافر مسافر على الجمل؟ أنت مسافر كذا؟ في مشقة، فين كاين هذه المشقة؟ أنت جاي في طروبيل كيما تجي مع راسك، مشقة أنا. يحتجوا عليك. علاش؟ هي ما عندوش مشقة يعني لا راه المشكل هو انه نظر الى العله، خلط بين العله وبين الحكمه خلط بين العله وبين الحكمه. الشريعه ما لا تبحث في التدقيق في مشاعر العباد وفي الاحاسيس، لا هي رخصه فقط، هي تعطي حكما صالحا للانطباق على الجمهور دون مراعاة الأفراد. قد يكون بعض الناس لا يشعر أبدا بالمشقة، لكن السفر حقيقي رخصة رخصة. ولذلك جاء الرجل يحتج على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عمر بن الخطاب يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هي وقعت عند عمر وقعت يحتج على عمر. الآن وقد أمن الناس يا رسول الله، الآن وقد أمن الناس السفر، يعني الآن لا ضرورة تلجئنا إلى القصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخذكم أنت ما استهلاش، لكن تدخلت في عموم الأمة تستفيد من حيث يستفيد الناس. ولذلك الحكمة الآن يستعملها الناس وصفا مناسبا، مشي يستعملونها مع الوصف المناسب. العلة هي السبب المبيح أو الوصف المبيح، والحكمة هي السر الذي من أجله شرع الحكم، الذي قد يبدو وقد لا يبدو، قد يختلف وقد يختلف، قد لا ينضبط. وإذا حكمة إباحة القصر هي المشقة، ولكن العلة هي السبب. واستعملوا مصطلحات كثيرة من المعاني كما قلت لكم، الأغراض، الأسرار، كل هذه تعني مقاصد الشريعة. فإذا قرأت كتاب للأقدمين ووجدته يستعمل هذه المصطلحات فاعلم أنه يقصد مقصود الشريعة أو مقاصد الشريعة. نمر الآن إلى النقطة التي من أجلها أو التي كنا قد حددناها لهذه لهذا اللقاء، وهي أهمية مقاصد الشريعة. طبعا حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة نحن نتحدث عن مستويين من مقاصد الشريعة. المستوى الأول هو المعنى الإضافي أو المفهوم بالمعنى الإضافي، والمستوى الثاني هو المعنى اللفظي. المعنى الإضافي نتحدث عن مقاصد الشريعة فيه خطابا لعموم الأمة، خطابا لعموم الأمة. والمعنى اللقبي باعتبار مقاصد الشريعة علما، باعتباره علما نحن نتحدث فيه مع خواص الأمة. وفهمت هذا التفريق؟ نعم. ولذلك نقول إن معرفة مقاصد الشريعة، معرفة المقاصد، هل يخاطب بها خلاص الأمة فقط العلماء؟ معرفة المقاصد هل يخاطب بها العلماء فقط؟ بما يخاطب العلماء؟ بالمعنى اللقبي. بالمعنى اللقبي باعتبار مقاصد الشريعة علما. باعتباره علما على او باعتباره على من على علم مخصوص. هذا لا يخاطب به العوام. فلولا نفر من كل فرقة يخاطب به الخواص. لكن مجمل مقاصد الشريعة من حيث هي مقاصد للشريعة لا من حيث هي علم يخاطب به العامة يخاطب به الناس جميعا يخاطب به الناس جميعا. وش سقط تميز من هذول؟ فمقاصد الشريعة من حيث هي مقاصد للشريعة أي حكم مقصودة حكم مقصودة. من الجيد أن يعلمها الناس. لكن مقاصد الشريعة من حيث هي علم مخصوص أي مباحث علوم هذه يخاطب بها العوام الخواص يعني العلماء. فما أهمية الشريعة بالنسبة لعوام الناس؟ ما الهدف بالنسبة لعوام الناس؟ أنت وأنا بصفتنا من عوام الناس ما هي فائدة العلم بمقاصد الشريعة؟ هل يطلب مني أن أعرف مقاصد الشريعة على التفصيل؟ لا. لا يطلب مني أن أعرف مقاصد الشريعة على الإجمال أو أعرف مقاصد بعض الأحكام. لماذا؟ أقل ما فيها بالنسبة للعوام أن العلم بمقصد الحكم يدفع إلى إيقاعه على الوجه الأكمل. أن العلم بمقصد الحكم يدفع إلى إيقاعه على الوجه الأكمل هذا أقل مستوى. مثلا الله عز وجل فرض الصيام وبين العلة وبين المقصد. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المقصد ياك او لا واحد من المقاصد. فاذا غايه الصيام بالنسبه لك ايها المكلف ما هي؟ التقوى. تحصيل التقوى. التقوى. واذا متى يكون صيامك متى يكون صيامك قد تم على الوجه الاكمل؟ ان علمت المقصد من تشريعي. لا ان كنت قد حصلت به المقصد التقوى. كنت قد حصلت به التقوى. وعدم العلم بالمقاصد عدم العلم بمقاصد الاحكام بالنسبه للمكلف من شانه ان يدفع المكلف الى الحرص على الصوره فقط مع ضياع المقصد. ولذلك كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش باعتبار الجوع والعطش هو الشكل الظاهر للصيام. لكن الحكمه والمقصد من تحقيق من الذي يراد تحقيقه بالصيام غير مدرك. ولذلك المكلف محقق لصوره الصوم غير محقق لمقصده. فاذا علم المقصد كان على نفسه بصيره هو اي يقيم صيامه. هل هذا الصيام الذي صمته قد حقق ما من اجله شرع ام لا؟ فالانسان على نفسه بصيره. اذا كان يعلم مقصود الشارع يسعى الى تحقيقه. جهده بمقصود الشارع لا يدفعه اصلا الى ان يفكر في ان الصيام قاصد لتحقيق مقاصد. ولذلك تجد عباداتها اشكالا بلا ارواح ومنها الصلاه. كتلقى الانسان يصلي واضح الصلاه يصلي وراء الامام وقد ينوب عن الامام اذا تخلف ولكن تجده خارج المسجد لا حضور للصلاة في فعله. لا يدري أن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا الثمرة المرجوة من الصلاة هي تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. لذلك ورد هذا في الأثر من كان معي: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. علاش؟ وش هو صلى ولم يصلي؟ صلى ولكنه لم يحقق المقصد، إما لأنه يجهل أو لأنه يتجاهل، إما لأنه يجهل أو لأنه يتجاهل. وإن كان يجهله فالأمر أخف، لكن كان يتجاهله فالأمر أشد. ولذلك العلم بمقاصد الشريعة بالنسبة لعوام الناس خاصة، أشمن درجة دي المقاصد هذه؟ لا لا، هذه مقاصد الجزئية، مقاصد الأحكام، مقاصد الأحكام. من الجيد أن يعرف المكلف، أن يعرف المكلف المقصد الذي من أجله سيؤدي هذه العبادة. المقصد الذي من أجله أن يؤدي هذه العبادة، لأنه إن علم المقصد حرص على تحصيله، حرص على تحصيله. وإذا مقاصد الشريعة من هذه الناحية مفيدة جدا لمن؟ للعامة. للعامة. ونكتفي بخطابهم هذا القدر، وكل من زاد أكثر منهم فهو إلى خير. أدنى ما يخاطبون به هو هذا. ويا الحجاج نقول بارك، لا هذا أقل ما يمكن، هذا أقل ما يخاطبون به. من جيد أن يحرص الإنسان على معرفة مقاصد هذه الأحكام. ستة بالنسبة لتربية الأطفال، مثلا الطفل إلا بغيت منعه على شي حاجة غادي أنت كيستوعب إلا قلتي ليه علاش منعتيه، ماشي المنع من أجل المنع. هذا به بحكم العادة، هذا حكم عادي، هذا ما استخلصناه التجربة، من العادة من التجربة. يدل هذا على أن المكلف يكون أنشط، وهذا مقصد آخر، يكون أنشط وأحرص على الفعل إذا علم مقصده. إذا علم مقصده، وهذا ظاهر بالتجربة. وقال الأخ مثال في تربية الأبناء، فإن الطفل إذا بينت له، إذا بينت له المقصد والهدف والنتيجة من هذا الفعل يحرص على القيام به، على عكس إذا أمرته دون أن تبين له. وهذا في حق المكلف بينه وبين الله عز وجل أولى. نأتي الآن إلى المقاصد بالنسبة للعلماء. أهمية مقاصد الشريعة بالنسبة للعلماء. ونتحدث في حقيقة الحديث هذا طويل جدا، ولذلك سنعمل على اختصاره قدر الإمكان، لأنه يفتح لنا نوافذ كثيرة جدا على بعض الأمور التي هي من تمام المعنى، من تمام ما نحن فيه، ولكن الخوض فيها قد يشوش. نتحدث في مقاصد الشريعة بالنسبة للعلماء على مستويين. المستوى الأول مقاصد الخطاب، والمستوى الثاني مقاصد الأحكام. الأول يكون السؤال فيه ماذا قال، والثاني يكون السؤال فيه ماذا قصد. فإن ظاهر العبارة، ظاهر العبارة قد يدل على عكس المراد، ولذلك فهم الخطاب مستويان: فهم القول وفهم مقصود القول. أنتم الآن في خطابكم العادي ضروري لازم تكتبوه، لا ماشي ضروري غير حنايا بغينا نجمعوا. انتم الان في خطابكم العام ياك كتقول شي كلام للزميل ديالك ولا الزميله ديالك، كتقول شي كلام انت تقصد شيئا ما، ياك مقصودك انت شيء ما، لكن هل مقصودك هو الذي فهمه من تحدثت معه؟ لا، قد يكون قد يفهم ما قصدت، قد يفهم عكس ما قصدت، وقد يفهم بعض ما قصدت، ياك وقد يفهم اغلب ما قصدت. المهم ان المرفوض شيء والمفهوم شيء اخر. حينما تستعمل كلاما ظاهره المدح ولكن باطنه الذم، الكلام ظاهر مدح ولكن يفهم منه الذم. ولذلك المستوى الأول في إدراك مقاصد الشريعة إدراك مقاصد الخطاب، ماذا أراد الله عز وجل أن يقول بعد أن ندرك ماذا قال، بعد أن ندرك ماذا قال. شنو الصلة بين علم المقاصد بهذا الشيء؟ شنو وجه الصلة بين علم المقاصد بهذا الشيء؟ احنا جايين نبينوا إن شاء الله، ركزوا معنا مزيان. ولذلك مقصود الخطاب قد يستوي فيه الناس جميعا، قد نفهم جميعا، نسمع الكلام ونفهمه، لكن ما وراء الخطاب لا يفهمه إلا الخواص. قد نفهم الظاهر جميعا لكن ما وراء الظاهر لا يفهمه إلا الخواص. لماذا صاروا خواصا؟ خرجوا من العامة باش بالفهم ضبط المصطلح ديال هذا العلم. لأنهم ضبطوا مراد المتكلم. إذا كانوا معاشرين معاك يعرفوه هذه الكلمة فاش كيستعملها، يصبحون على بينة من مراده. نعم. مما قد لا يفهمه الناس لأنهم لا علم لهم بإطلاقاته. باصطلاحاته. وإذا سنعود إلى المحاضرة الأولى. في أي مسألة نتحدث الآن؟ في أهمية العلم بالنسبة لمقاصد الشريعة. نحن نتحدث الآن في أهمية العلم بمقاصد الشريعة. نقول النقطة الأولى بالنسبة للعوام. الآن نتحدث عن أهمية العلم بمقاصد الشريعة، وعوام الناس ليسوا مخاطبين بعلم المقاصد، ولكنهم مخاطبون بمقاصد الشريعة كإطلاق عام كإطلاق مركب. لكن علم المقاصد المطالب به هو العلماء. أول فائدة من فوائد علم المقاصد، أول فائدة من علم المقاصد هو فائدة الفهم، فهم مراد المشرع، فهم مراد المشرع له مستويان. أولا فهم الخطاب وفهم مقصود الخطاب أو مقاصد الخطاب. فهم الخطاب قد يستوي فيه الناس، قد يستوي فيه أيضا العلماء جميعا، لكن فهم مقاصد الخطاب لا يستوي فيه الناس. فهم الخطاب هو أول مستوى من مستويات فهم الشريعة، يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. أول مستوى في هذا أن ندرك المستوى اللي غيشتون في ذات السماوات والأرض. الحكم، لماذا حرمت عليكم؟ لا، المستوى العام أن الأمهات محرمة. صحيح؟ نعم. أن الأمهات حرمنا. لكن السؤال اللي غادي يجي، لماذا؟ ما المحرم فيهن؟ ما هو المحرم؟ هذا سؤال عن فهم مقاصد الخطاب. مقاصد الخطاب. ما المحرم فيهن؟ هذه المرتبة الأولى من فهم المقاصد. هل المحرم في الأمهات مجالستهن؟ الإحسان إليهن؟ طاعتهن؟ المحرم. نفهم من خلال عادة المتكلم أن المقصود أنه إذا علق التحريم، هذه من جناة الحمال، جناة من الاستقرار الجولي، نفهم أنه إذا علق الحرمة على الذوات، تعليق الحرمة على الذوات، تعليق الحرمة على الذوات، المقصود في هذه الذوات، اسمعوا مزيان، المقصود في هذه الذوات ما هو؟ ما يقع أو ما أول ما يتبادر إلى الفهم باعتبار ما تصبح له. أول ما، مش خدش فهمت أول حاجة مما يمكن أن يقال لك حرمت عليك كذا، تنظر ما الذي تصلح له الأمهات باعتبار العادة بما يغلبون محرما لا يحق هو النكاح بالزواج، لأن الشرع لا يمكن أن يحرم البر، لا يمكن أن يحرم المجالسة، لا يمكن أن يحرم الكلام. هذا أول ما يتبادر إلى ذهنه أن الكلام معه محرم. لا لا، إذا ما أول ما يتبادر إلى ذهنه؟ حرمة النكاح. لأنه المقصود في تحريم، في تعليق التحريم على الذوات، هو أن ما يتبادر إلى الذهن باعتبار ما يصلح له، فهي امرأة، والمرأة تصلح للوضع، ولذلك ناسب أن يحرم الشارع صحة الشارع على تحريم وطن الأمهات أو تحريم النكاح. منين جنها الحكم هذا؟ منين جنها الخلاصة هذا؟ من أين فهمناها؟ في السياق، السياق تاع الآيات. فهمناها من السياق، من السياق إلى فهمته من نوعية المقترحة، وفهمته أيضا من عادة المشرع. منين جنها القاعدة هذا؟ استقرار. بالاستقرار صار عندنا العلم بأن تعليق التحريم على الذوات منطلق أو منطبق على ما تصلح له الذات في حكم العالم وفي حكم ما يتبادر أو ما يتبادر إلى الذهن. ولذلك قلنا جرت عادة المشرع كذا، فنقول إذا حرم عليكم نكاح أمهاتكم. هذا مستوى آخر. جل المثال أوضح في قوله تعالى: لا تأكلوا الربا. لا تأكلوا الربا. الأكل على ماذا يطلق الأكل في اللغة؟ طعام، يعني أكل طعام. على الابتلاء، على البلع. أكل الشيء أي ابتلعه. يقولوا صلاة طعام العربية؟ لا. قلبوا عليه. فالأكل له حقيقة معروفة عند العرب، يعرفون معنى الأكل. نعم. لكن الربا ما هو؟ هل الربا يؤكل؟ أول ما يأتي إلى الذهن أن الربا لا يؤكل. لا يؤكل. أي ما تحصل. ليس طعاما، هو ليس طعاما. ليس طعاما. ليس ما يؤكل. حسي. لأنه ليس شيئا حسيا. الربا شيء معنوي. إذا نحن نفهم يقينا أن الأكل أن حقيقة الأكل لا يقصد بها ما تحصل المقصود ما تحصل من الربا المقصود المقصود المقصود هو كما قال شيخ المفسرين الطبري لا تربوا أي لا تتعاملوا بالربا ده هو المقصود لا تتعاملوا بالربا فالخطاب أهوى ولكن مقصوده مقصوده شيء آخر صحيح؟ الخطاب أو بلسان عربي لكن إذا قلت للناس إذا فهمت أن الربا لا ينبغي أن يؤكل حقيقة قد يضحك عليها من يفهم مقصود الخطاب علاش؟ لأنه ينجم عنه أن التعامل بالربا بغير الأكل إشكالي والله عز وجل قال لا تأكلوا ما قالش لا تتبايعوا ولا لا تتداينوا بالربا مفهوم ما قالهاش غايجيش واحد يقول لك شوف الله عز وجل حرم الأكل فما دون الأكل فهو جائز أقول له لا لا ليس هذا هو المقصود ليس هذا هو مقصد الخطاب شنو هذا؟ هذا هو المفهوم هذا ما يفهم من الخطاب بدءا لكنه ليس هو المقصود المقصود شيء آخر ولذلك مقصود الخطاب هو الذي يظهر براعة المتلقي فهم مقصود الخطاب هو الذي يظهر براعة المتلقي كيف إذن ما هي الآليات التي بها نستطيع فهم حقيقة المقصود كيف شوف نو السؤال كيف سنستطيع أن نتجاوز الخطاب إلى مقصد الخطاب مقصود الخطاب كيف نستطيع كيف نستطيع قلت لكم إلى واحد قضية زيادة استقراء كلام المخاطب أي معرفة عادة المتكلم استعمال أول درجة معرفة عادة المتكلم فاش باستخدام الألفاظ أول حاجة نعرف معرفة عادة المتكلم باستخدام الألفاظ إيش خد من غير الطالب عادة المتكلم في استخدام الألفاظ أي ألفاظ نقصدها؟ ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ العربية يا ياك المتكلم اللي هو المشرع الله عز وجل عادة المشرع في استخدام الألفاظ المشرع اللي هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالتبع استعمل العربية ياك القرآن نزل بلسان عربي لكن هل استعمل الألفاظ العربية كما عهدت العرب أم تصرف فيها؟ كما عهدت العرب إذن ينبغي أن نعلم ما الألفاظ التي تصرف فيها وما الألفاظ التي بقيت كما هي معهودة عند العرب فيش كنتكلم الآن نحن نتكلم في الحقيقة هل المقصود هو الحقيقة اللغوية أم المقصود هو الحقيقة الشرعية؟ قرأت هذا الشيء؟ هل المقصود هو الحقيقة اللغوية أم المقصود هو الحقيقة الشرعية؟ بلغة أخرى هل المقصود هل الشارع استخدم المفردة العربية هل استخدمها بالدلالة اللغوية التي كانت العرب تستخدمها بها أم استخدمها بدلالة أحدثها لها الشارع. نقل كلمات من العربية إلى معاني جديدة كوحد التيمم الصلاة. أستاذ وحسب يسألونك عن الله لا يسألونك، يعني مصطلحات تستعمل في اللغة العربية. نعم، السؤال عن الله ليس هذا الخبير، السؤال عن الله سؤال عن لماذا يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يبدأ بالصغر إلى ليس سؤالا عن مفهوم الهلال. أنا أتحدث الآن عن بعض المفردات التي كانت تستعملها العرب استعمالا معينا بلغتها، ثم صار لها في القرآن مدلول آخر، مدلول آخر. نعم، هذه المفردات عليها مضار، من لم يفهم حقائقها لا يمكن أن يفهم مقصد المشرع، مقصود الخطاب. لا يمكن أن يفهم مقصود الخطاب. إذا ينبغي أول شيء أن تعلم دلالة المفردات، دلالة الألفاظ كما استعملها الشارع. لكن ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. لماذا ينبغي الحذر؟ لماذا ينبغي الحذر؟ ربما بعض المفردات لها نفس المعنى اللغوي إيه؟ الشارع، يعني ربما نفس المفردات عندنا نفس المعنى الشارع مع اللغة العربية مشترك. ما تصورش القضية، ما تكشف بغيت تقولي عاون المشكل ديالو فهموا المقصود. ها؟ ما فهمت؟ ما تكشف بالضبط شنو بغيت تقولي. أنا ربما هذا افتراض، ربما بعض الكلمات لها نفس المعنى في اللغة العربية ونفس المعنى في يعني مين. إذن هذه بقيت على أصل الدلالة، هذه ما فيهاش مشكل. في المشكل في التي تغير نقلت دلالته، نقلت دلالته لم يبقى لها نفس المدلول. مثلا مفهوم التيمم في العربية شنو هو؟ القصد. القصد إذا قال لك تيممت أي قصدت. ما كانت العرب تعرف التيمم الذي هو الطهارة الترابية المعروفة التي نلجأ إليها بدلا عن الوضوء. لا، ما كانت العرب تعرفها. الحج ربما لم يكن النقد عنده حقيقة شرعية، يعني مدلول شرعي، ولكن يختلف فهمه من مقام إلى آخر. مثلاً صلاة أحياناً يقصد بها الدعاء وأحياناً يقصد بها الإبادة. هذا مقام آخر، هذا مقام آخر. بس من حكم بذلك؟ السياق. نعم، هذا مقام آخر. نحن نتحدث الآن عن أول مقام ثاني، أن ندرك أولاً أن هناك ألفاظ نقلها الشارع ليست على أصلها، أصل دلالتها اللغوية. هذا هو اللي يقول صنعه صافي عرفناه. نعم، ينبغي أن نعرف بعد ذلك هذا الذي قلت، أن الشارع عودنا أنه يستعمل المفردات في بعض الأحيان في دلالتها الأصلية، ويستعملها في أحيان أخرى في دلالتها التي نقلها إليها. صافي؟ نعم صافي؟ ولذلك قالوا فتيمموا صعيدا طيبا، المقصود بها فاقصدوا صعيدا طيبا، ماشي افعلوا التيمم. فهمتوا الآن؟ راه بقيت على أصل دلالتها. وعلى أصلها اللغوي؟ لا، كي نفهم منها فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاعمدوا، يعني فاقصدوا إلى صعيد طيب، وافعلوا ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى الناس ذلك تيمما، لأن الله أمره بالتيمم، بأن يتيمم، أن يغسل. صحيح؟ نعم. لكن عموما خلاصة القول باش ما نضروش شي لنا شي غيجينا شي شويه، بعض المفردات ليست على أصل دلالتها اللغوية، نقلها الشارع إلى دلالات جديدة. ينبغي أن نكون على علم بها حتى نعلم مقصود الخطاب. قبل أن نعرف مقصود الحكم ينبغي أن نعرف مقصود الخطاب، لأن هذا هو المستوى الأول. لا يمكن أبدا أن يعرف مقصود الحكم من لم يعرف مقصود الخطاب. صافي؟ نعم. فالمستوى الأول هو ماذا قال؟ والمستوى الثاني ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ لذلك جاء الظاهرية أهل الظاهر بأفهام سقيمة. علاش؟ أخذوا الأمور بظواهرها، لأنهم وقفوا عند ما يقال ولم يذهبوا إلى ما يقصد على مستوى الفهم فقط. عاد دخلوا الآن من بعد الشهادة على مقاصد الأحكام. نحن الآن فين؟ في الخطاب، مقاصد الخطاب. في مقاصد الخطاب هو المستوى. من بين وسائل إدراك مقاصد الخطاب معرفة عادة المتكلم في استخدام الألفاظ. شنو مازال ما وضحت لي الفكرة؟ الأمر اللي قلتي مماذا يجب أن نحذر؟ الجواب على هذا السؤال زيادة ما عندنا. أنا ما كنت لشوف. أولا قلنا معرفة عادة المتكلم في إطلاق الألفاظ. ينبغي الحذر من الخلط بين عادة المتكلم اللي هو المشرع، سنقول المشرع لا الشارع، صافي؟ نعم. عادة المشرع أو الشارع في إطلاق الألفاظ، صنعوا هذه العادة. إلا بغينا نقولوا، إلا بغينا نديروا، نقولوا عادة المشرع في تسمية أو في الاصطلاح، لأن له مصطلحات جديدة، صافي؟ ينبغي الحذر من أن هناك إطلاقات للمشرع، إطلاقات للمشرع صادمتها إطلاقات للمشرع أو للمتشرع. شكون هما؟ العلماء. ينبغي الحذر منها. هناك اصطلاحات حادثة ليست هي الاصطلاحات الشرعية ولكنها اصطلاحات أحدثها العلماء. نعطيكم مثال، ذكرت لكم في الحصة الماضية مثال، أعطوه لي. أطلقه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على شيء لكنه صار الشريعة، لفظ الشريعة، لفظ الشريعة يقصد به الشارع كل ما شرع عقائد كانت أو عبادات أو أخلاق أو معاملات، كل شيء مما أنزله الله يسمى شريعة. لكن العلماء حصروا الشريعة فاش في الأحكام العملية، وجاء بعدهم من حصرها فيما كان قانونا للأمة. ينبغي الحذر من هذا. فهمتوا؟ لفظ الحدود، الحدود، الحد والحدود. الله عز وجل يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. نعم. كل ما شرعه الله فهو حدود، من حدود الله. إن أمر بأمر فهو حد، إن نهى عن نهي فهو حد. لا ينبغي لك أن تتجاوز أمره ولا أن تتجاوز نهيه. هذا هو مراد الله عز وجل من كلمة حد. لكن هذه الكلمة ما المعنى الذي صار لها؟ الحدود جنس من العقوبة ودرجة من درجات العقوبة، نظام العقوبة في الإسلام. فهمنا؟ فهذا اصطلاح ليس اصطلاحا للشارع ولكنه اصطلاح لمن؟ للعلماء، للمتشرع. فأول درجات فهم مقصود الخطاب أن تفهم مرابعا أن تعرف عادة الشارع في إطلاق الفاظه. مش هالشي واضح؟ نعم. صافي؟ هذا هو أول مستوى من المستويات. ينبني عليه فرع آخر هو الحذر من خلط مصطلحات الشارع مع المصطلحات الحادثة، يعني مصطلحات العلماء. أيهما أنت أكثر اتساعا؟ مصطلحات الشارع. مصطلحات الشارع أوسع. مصطلحات المتشريعة أدق. مثلاً النسخ. النسخ. مفردات النسخ الواردة في القرآن الكريم. قصد بها النقل. ما ننسخ من آية. ما ننسخ من آية. نسخ قصد بها. النسخ الكلي يعني إزالة الرفع الكلي إزالة الكلية. وقصد بها النقل من حكم إلى آخر. إلى آخر. وقصد بها التخصيص. وقصد بها التقييد. كل هذا داخل في معنى النسخ. ولذلك كان الصحابة يطلقون النسخ على كل هذه. النسخ اللي هو رفع بالكلية. والنسخ الذي هو رفع إلى بدل. والنسخ الذي هو تخصيص. والنسخ الذي هو تقييد. كل ذلك كانوا يطلقون عليه اسم النسخ. النسخ. لكن النسخ الآن عند العلماء إذا تناوله عند علماء الأصول ولا عند علماء العلوم القرآن نقل من حكم إلى آخر. هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخي عنه. فلا تضيق للدلالة. ينبغي الحذر منه. فإذا المستوى الثاني هو الحذر من خلط مصطلحات الشارع. نعم مصطلحات. إيش نقول هنا؟ نعم المصطلحات الحادثة. الحادثة. صحيح؟ نعم. المستوى الثالث من مستويات فهم الخطاب. فهم مقصود الخطاب. هو إدراك البيان. ايش تقصد بالبيان؟ كل ما كان بيانا. ما هو البيان؟ السنة مبينة يعني. والقرآن يبين بعضه بعضا. فقد يكون الخطاب قد يكون الخطاب ورد ولكنه كان عاما ثم خصص أو كان مطلقا ثم قيد أو كان محكما ثم صار منسوخا وهكذا. ينبغي إذن إدراك ومعرفة البيان. نقتصر على هذا لمعرفة مقصود الخطاب يعني أول درجة. صحيح؟ أول درجة من درجات فهم الشريعة هو فهم مقصود الخطاب. صحيح؟ الآن نحن في ماذا أراد أن يقول. فهمتم؟ ماذا أراد أن يقول. ما السؤال الذي يأتي بعده؟ ندخل إلى مقاصد الأحكام. ماذا قصد أن يقول؟ لا. ما هي الآليات؟ لا. أش؟ لماذا؟ حينما نطرح سؤال لماذا؟ نحن ندخل الآن إلى مقصود سيد الحكم. لماذا؟ أستاذ غير بالنسبة للبيان إدراك البيان يعني يصح أن نقول أن يدرك النصوص هل لها مخصص او إيه؟ لها ناسخ؟ خلينا نقول بالبيان تخصيص وتقييد والنسخ وال يعني التفصيل كل هذا يسمى بيان. جاء علي بن ابي طالب رجلا قاضيا قال اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت واهلكت. علاش؟ سيحكم بحكم بلا بيان. بحكم المنسوخ. نعم. فهمنا؟ ولذلك هذه ليس هذا هو الموضوع فقط. اقتصرنا على هذه الثلاثة إجمالاً إلا فيها تفاصيل كثيرة. أول درجات فهم مقصود الخطاب هو أن تفهم عادة المتكلم عادة المشرع. أن تفهم أن تحذر من الخلط بين المصطلحات الحادثة ومصطلحات الشارع وأن تعرف أن تدرك البيان. شنو واخا كيجيب الله عز وجل مثلاً في القرآن الكريم ياك والمطلقات يتربصن ببعض ما شاء بل مثلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. صافي؟ نعم. صافي؟ نعم. شكون هما الاولاد غيرتهم؟ البنات. عموم الولد. عموم الولد. هل تفهمين من هذا النص؟ من هذا القران؟ من هذا الحديث؟ من هذه الايه؟ هل تفهمين ان القاتل لا يرث؟ لا. اذا احتججت انت بهذا العموم قلت علاش تخرجي القاتل؟ ألم يقل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا احتجاج باطل. أنت بماذا تحتجين أنت؟ بالعموم. بالعموم. نحتج عليك نحن بالخصوص. بالتخصيص. أينا أقوى؟ خاص. الذي يعلم التخصيص. لماذا؟ إذا أتى المصلحة. عنده مزيد بيان. عنده مزيد بيان. فهمت الآن؟ خص مقدم. وش فهمت الآن؟ نعم. يعني البيان أن يعرف كل ما العلوم التي تتصل به. إيه تعرف هذا النص هذا؟ وش هو معمول به ولا غير معمول به؟ هل هو محكم أو منسوخ؟ ما وجه البيان الذي طال هذا النص؟ أخصص؟ أقيد؟ أخصص أم لا يزال عاما؟ أقيد أم لا يزال مطلقا؟ أنسخ أم لا يزال محكما؟ أفصل أم لا يزال مجملا؟ نعم. فهمتي؟ وهكذا. مش هادشي ما قريتوش في بلا بلا. لا يزال عاما. راه المقرا المقاصد مثل الاصول. نعم. ايه غتقراو قواعد الاستنباط راه هي اصول في نعم راكم في الدلالات كتقراو قواعد الاستنباط راكم في الدلالات ياك اشنو كاين في اصول الفقه مبناها على الاحكام والادله والدلالات وشروط المجتهد فيما تعلق به اجتهاد فيما تعلق به الاقطاب الاربعه التي حددها الغزالي فاحنا كنتكلموا الان هنا ادراك البيان يعني هل سلم النص من تخصيص او تقييد من تخصيص او نسخ او من تفصيل او من نسخ او مش هذا نبغى ان تكون عالما بها والا غتكون هالك ومهلك لا غتكون كتكلم بما تعلم غتكون كتكلم بما تعلم الان وقد فهمنا مقصود الخطاب صافي نعم ومقصود الخطاب كما قلت لكم مستويان ماذا قال وماذا اراد ان يقول ياك ماذا قال وماذا اراد ان يقول راه القول شيء ومراد القول شيء اخر فاذا ادركت القول بقي عليك ان تدرك مقصود القول ولا زلت رغم ذلك كله لا زلت فيه ماشي كله لا زلت فيه لا تزال فيه مقصود الخطاب مقصود الخطاب لا زلت لم تخرج بعد من مقصود الخطاب الان حررت مراد المتكلم بقي ان تبحث اذن عن ماذا مقصد الاحكام مقاصد الأحكام. الاحكام عن مقاصد الاحكام واش غادي معايا ولا لا ساسالكم سؤالا الان ما كتفهموش راه بعدا فين نمشيو نقفو حتى نفهمو شكون اللي ما فهم فهمت عباس السؤال هل لمقاصد هل لإدراك مقاصد الشارع عون على إدراك مقصود خطابه مقاصد الشارع عون على إدراك مقاصد الخطاب. هل إدراك مقاصد الشارع من تشريع الحكم عون على إدراك مقصده في الخطاب؟ هل أستاذ مش العكس؟ نعم. إننا نعرف ولو مقصود الخطاب. يعني مقصود الخطاب هو اللي كيعاوننا باش نعرفوا مقصود الشارع. هو ما يمكنش يكون العكس. مقصود الشارع يكون عون على إدراك مقصود الخطاب. إن كان قد بينه الشارع يعني كان باين واش ما يمكنش تكون عند مقاصد الشريعة ما يمكنش يكون عندها أثر في فهم مراد الله نعم من كلامه ممكن ممكن العلم بمقاصد الشارع عون على إدراك مقاصد الخطاب مقاصد الخطاب عقلوا على هذا ترجعوا عليه راه سهلة مش حاجة صعبة جبتنا بحلة من فوق معروف حاجة من فوق المثال راه المثال غيبان لك مزيان المثال كيتضح المقاصد شوف أنا أتحدث معكم عن إدراك مقصود الشريعة للجملة، يعني إدراك المقاصد العامة. نعم. كأن تقول مثلا من مقاصد الشريعة العامة، من مقاصد الشريعة العامة الحفاظ مثلا على ضرورية النفس، الحفاظ على ضرورية النفس. كيجيك خطاب من الله عز وجل، نحن مش مثال لكن غادي نحاول نشوفوا شي مثال. كيجيك خطاب من الله عز وجل او لا مقصود الشارع مثلا رفع المشقة، رفع المشقة والتيسير، هذا مقصود عام. نعم. ياك من كيف ادركناه؟ يعني هو موجود في عدة استقرائي نصوص خطاب خطاب الشارع. ركنا أن من مقاصد الشارع في أحكامه أن يرفع المشقة. إلى جاك الحكم، إلى جاك القول، اللفظ. نعم. اللفظ عن الشارع فيه تكليف بالمشقة ضد مقاصد ضد الحفاظ على عشان تقول هذا المعنى. علاش؟ غير مقصود. علاش؟ لأنه تكليف بما لا يطاق. ولذلك احتج في الكثير من الأحيان على رد بعض الأحاديث لأنها مصادمة لمقاصد الشارع. مش طبعا مش من نحن. عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرها أن ابن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله. لأن من مقاصد الشارع أن لا يأخذ أحدا بجريرة الآخر، أن لا يجزى الإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما أن يعاقبك الله على ذنب اقترفه غيره هذا ليس من مقصوده. ألم تكن الآن مقاصد الشريعة عونا على إدراك حقيقة المراد؟ بلى بلى هي كذلك. بلى صافي عقلوا غدا نرجعوا ليها ان شاء الله، ولا نسيت تذكروني باش نرجعوا نفصلوا فيها بعد ان ندرك المستوى الثاني الذي هو مقاصد الاحكام. مقاصد الاحكام نحن الان نتحدث في اهميه المقاصد على مستوى فهم مراد الشارع. نعم. ياك وذكرنا في فهم مراد الشارع أن أول مراتبه أن تفهم خطابه، وفهم الخطاب مستويان، أن تفهم ماذا قال وأن تفهم ماذا قصد بقوله. صحيح؟ الآن فهم مراد الشارع أي فهم المقصود من تشريع الحكم. صحيح؟ الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام يب لا كتب على الذين يلا تقطعي هذا الشيء اللي قلنا. ماذا قال الله عز وجل؟ أن الصيام مكتوب كتب ولذلك تزيد المستوى الآخر. يعني ماذا قال؟ قال ماذا قال؟ الصيام قد كتب. قال الله عز وجل قد كتب عليكم الصيام. فهمتي معنى كتب؟ كتب كتب خطا كتب خطا عليكم هما الصيام هما. فهمت هذا؟ لكن هل قصد الله عز وجل بكلامه هذا أن الصيام كتب؟ ماذا قصد؟ فرض الصيام فرض فرض. علاش؟ لأنه عودنا أن نطلق الكتابة على الفرض. صافي؟ نعم. الآن نحن مفهوم الخطاب في إدراك الخطاب. ننتقل إلى السؤال. ما هو السؤال الآن؟ لماذا؟ لماذا؟ المستويات يكون الفقه فيها أضبط والإتيان بالفعل أدق. المستوى الثاني أهو الوقوف عند ماذا قال أم ماذا عصر أم لماذا حكم لماذا المستوى الثالث فلاشنا المستوى الثالث من يدركه يدرك سر التشريع صحيح؟ وهو أعلى درجات الفهم في الشريعة. وقس على ذلك كل ما أمر به الشرع ونهى عنه. ولذلك كثير من مشاكلنا نحن طلبة في كيف؟ لا نفهم. في كيف؟ المستوى الثالث. ثاني والثالث. المستوى الأول بعد. لا. نحن عندنا إشكال في المستوى الثاني. قبل أن ندخل إلى المستوى الثالث، نحن في المستوى الثاني. ياك؟ نعم. وإنما أوتينا لأننا ندرس العلم ولا نحرر مصطلحاته. هذه العلوم قلتنا أحد على الكبير للعلوم العلوم الحديث نعم قلت الفقه القرآن قلت القصر قلت القرآن قلت الحادي العلوم نعم ولكن الزاد الذي يحسب الطالب المصطلحات كل علم وما بقي عنده من مصطلحات وقواعد أدنى مراتب تحسن العلم إدراك المصطلحات صافي أدنى مراتب تحصل العلم وإدراك المصطلح اللي نتكلم معك وانا في أصول الفقه ونقول لك الدليل تعرف ايش نقصد ياك من يقول لك الحكم تعرف ايش نقصد من يقول لك التخصيص تعرف ايش نقصد من يقول لك المفهوم المخلوق فهمنا تعرف ايش نقصد وهكذا أول مستوى هو معرفة مصطلحات العلم ياك المستوى الثاني تعريفه القواعد طبعاً إدراك القواعد لا يتم في مستويات الدنيا يطالب به الإنسان خاصة في التخصص ينبغي أن يضبط القواعد وينبغي أن ينتقل إلى مستوى آخر أكثر تعقيداً وهو إدراك المنهج العام للعلم صحيح؟ لكن الإنسان إذا أراد أن يكون ضابطاً للعلم حقيقة ينبغي أن يكون على بينة من مصطلح الشارع ومن مصطلح المتشرع أو مصطلح الشارع ومصطلحات العلماء إذ كثيراً ما نخطئ فنحمل ألفاظ الشارع على ألفاظ حادثة صافي؟ نحمل ألفاظ الشارع على ألفاظ حادثة كنقولوا النسخ في القرآن إلا قلت ما هو النسخ في القرآن؟ يقول لي النسخ في القرآن يورث الحكم من شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه لا فين عن فين فين هذا الاصطلاح عند الأصوليين هذا الاصطلاح عند الأصوليين وعند علماء طبعا عند يشاركهم فيه أهل العلوم القرآن ويشاركهم فيه أيضا أهل السنة لأن هذا تعريف نسخ بصفة عامة عند العلماء لكن عند القرآن لا النسخ أعم أقول لك الحدود تقول لي أن الحدود جنس من العقوبات أو هي أعلى درجات العقوبات أو هي حدود أو هي عقوبات مقدرة شرعا لا تزاد ولا تنقص أو تقول لي عقوبات لا تقبل الشفاعة أو تعرفها بما لكن تقصد أنت شيئا معينا تقصد العقوبات لا تقصد شيئا اخر غير لكن حدود الله في القران هي كل ما نهى عنه وامر نعم ولذلك المستوى الاول هو فهم الخطاب والمستوى الثاني هو فهم الخطاب يكون فيه مستويان ماذا قال وماذا اراد ان يقول والمستوى الثالث يعني فيه تظهر الملكات في تبارك وماذا لماذا قصد؟ لماذا حكم؟ ماذا قصد من وادي؟ لماذا حكم؟ ماذا قصد بالحكم؟ نعم جي. لماذا حكمها أو لماذا شرع هذا؟ فهذا هو المستوى الأول من مستويات أهمية مقاصد الشريعة على مستوى الفهم. المستوى الثاني على مستوى الاجتهاد، مش مستوى الاجتهاد، على مستوى التنزيل، على مستوى التنزيل. الآن فهمت بالمستويات الثلاث شو قلت؟ أن تطبق، أن تنزل هذه الأحكام على أرض الواقع، أن تنزل هذه الأحكام على أرض الواقع. أين تظهر أهمية مقاصد الشريعة في التنزيل؟ أين تظهر أهمية مقاصد الشريعة في التنزيل؟ تحقيق تلك المقاصد. زيانة، يعني فكرة جيدة، لكن ليس بها البدء. بدأوا بها. تحقيق تلك المقاصد. زيدي في واحد القيد واحد اخر، الف تحقيق او العمل على تحقيق تلك المقاصد، اي بتنزيلها على الواقع، و الحرص على عدم مصادمتها. نعم، ليش الشرع شو فيه يحكم بشي حاجه تخالف مقاصد الشريعة؟ لأنه إن شرع شيئاً، إن حكم بشيء، أو إن افتى بشيء يناقض مقصد الشريعة، دل هذا على مصادمته للشريعة، دل هذا على أنه خارج الشريعة، وإن ادعى أنه داخل الشريعة، ضمن الشريعة. صحيح؟ نعم. نعطيه مثال. العمل على تحقيق تلك المقاصد. سئلتم أو سئلت، ما حكم الاقتراض من البنك الربوي لبناء المنزل؟ يب باعتبار أن المنزل صار ضرورة. فتعمد أيها الفقيه إلى أن تقول الاقتراض من البنك لبناء المنزل جائز مثلا. علاش؟ على ماذا بنيت أنت؟ على توهم أن المنزل ضرورة، وعلى توهم أن السائل قد تحقق فيه المناط، يعني هو راه في الضروره. فهمتوا؟ واش فهمنا ولا لا؟ انت على ماذا بنيت اباحتك؟ على اعتبار ان المنزل ضروره. ثانيا على اعتبار ان هذا السائل تحقق فيه المناط الضروره، يعني هو راه حاله حال ضروره. واش الضروره؟ ياك الضرورة تبيح المحظورة؟ نعم. ياك المسغبة والجوع الشديد يبيح أكل الميتة؟ هذا عنها، لكن أن يتحقق المناط فيك أنت، واش أنت فعلا وصلت لذاك المستوى الذي يبيح لك أن تأكل الميتة؟ واش وصلت فيها ولا مازال؟ إذا حكمت لك بأنك يجوز لك أن تأكل الميتة أنت، ماشي قلت لك أودي، إلا قلت لك إن أكل الميتة جائز لمن خشي على نفسه الهلاك جوعا، اش عطيتك انا الان؟ حكم عام. لكن اذا قلت انه جائز لك انت، ما أنا نصرش الحكم عليك أنت باعتباري أنه قد تحقق فيك أنت المانع لهذه الضرورة. صافي؟ فإذا حكمت لك بجواز الاقتراض من البنك، أولا أنا اعتبرته أن شراء المنزل ضرورة، ثم اعتبرته أنك أنت في ضرورة، في حالة الضرورة، أنت في حالة الضرورة. صافي؟ هل يعد هذا حفاظا على مقاصد الشريعة؟ وإن توهم أنه مقصود للشارع؟ لا يعتبر كذلك، بل هو ناقض لمقاصد الشريعة، مصادم لها، مصادم لها. صافي؟ مصادم لها، وإن توهم أنه يوافقها، يحقق له موافق لمقاصد الشريعة. ولذلك الناس يتخذون مطية الفتوى مقاصد الشريعة. الشيخ يوسف القرضاوي ويتوسعون في الاقتراض من الأخبار ووافتها في سياق وهم يستغلونها في سياق آخر، وتجد رجلا وامرأة وعندهما ذكر صغير يتسلف 50 مليون من البنكة ويسلي في رجوش طموبيلات في يوم كاملين، هو ساكن هو ومرته وولده ولا بنته في بيته ولا في جبيه، مشي لاخر كله خاوي كله مصايب الفاير ومصايب الكاميرا ومصايب تحت لكم والجراج كبير لو دخل جنب مش هذه الضرورة، الضرورة هي هذه. فانت لكن جيعان وصلت للمصغبة وصلت صافي الجوع الشديد مفضي الى الهلاك، تاخذ ما يكفيك جميل. صافي خصك ماشي انت تلقى شي ميتات تاخذ منها ديك الجديد تاكل حتى صافي تاخذ كل ما حتى الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك ينبغي للعالم ألا يكون لجوءه إلى الحكم مصادما لمقاصد الشريعة، وإن ظن في في في في في في ظاهر الأمر أنه محقق لمقاصد الشريعة. أتشعري بأنه ناقض لمقاصد الشريعة من حيث لا تشعر. أولا حتى إذا أفتيت ينبغي لا تكون الفتوى عامة، ينبغي لا يكون الحكم عاما بإطلاق. نقول إن شراء السكن بالبنك جائز لأن المنزل ضرورة. أش نعطيت الآن؟ قاعدة عامة. قاعدة لكل شيء. لكن إذا جاتني حالة معينة ودرستها ووجدت أن صاحبها فعلا يحتاج إلى الاقتراض، لكن الاقتراض الذي لا مفر منه ما عندوش نهائي البديل، لا يمكن أن يستعاض عنه بغيره، هالشيء اللي هو فيه ما عندوش كيفاش يحقه من طريق آخر، وتحقق لي الضرورة، يمكن أن تفتيه بما يرفع تلك الضرورة في خاصة نفسه شطح لا يتعداه، لكن تكون خاصة به هو، ماشي حكم يرجعون الناس في المقام، لا لا. ولذلك ينبغي للفقيه إذا أصدر حكما أن لا يكون هذا الحكم مناقضا ومصادما لمقاصد الشريعة، فإن مقاصد الشريعة من مقاصدها تحريم الربا، من مقاصدها تحريم الربا المعاملة. صافي؟ نعم. هذا المقصد العام صحيح، حفظ المال نعم، هذا المقصد الكبير تحته نقول من مقاصد الشريعة تحريم الربا، هذا مقصود الشريعة. عاد قولوا لماذا حرمت الشريعة؟ لماذا حرمت الربا؟ لماذا حرمت الشريعة؟ لحفظ الأموال، حفظ الأموال، العمل على تحقيق تلك المقاصد والحرص على عدم مصادمتها. ثانيا نحن الآن فاشل تنزيل على مستوى التنزيل، أين يظهر أهمية تظهر أهمية المقاصد على مستوى التنزيل؟ تظهر المقاصد في إيجاد حكم ما لم ينص عليه. صافي؟ إيجاد حكم لما لم ينص عليه. يعني فيك فاشل الاجتهاد. الاجتهاد اللي هو بالضبط الاجتهاد اللي قال الشافعي فتوى اعظم درجاته القياس. قياس ايجاد حكم ما لم ينص عليه. كيف سنجد حكم ما لم ينص عليه؟ باعمال القياس. اعمال القياس بمستوياته، اما القياس الاول اللي هو قياس العلة، ولا القياس الثاني اللي هو قياس المصلحة والقياس المرسل. صحيح؟ فسواء قلنا بقياس العلة أو بالقياس المرسل فحاجتنا إلى مقاصد الشريعة لإيجاد ذلك الحكم. إيجاد الحكم ضروري. نرجع إلى مقاصد الشريعة. ما هو قياس العلة؟ أي القياس المستند إلى العلة. شو القصد به؟ اشتراك النازلة في علة مع الأصل. مع الأصل. اللي عندها حكم أصلاً. وثبوت ثبوت علة الحكم المنصوص. في تحت أغاني المنصوص عليه في الحادثة أو النازلة التي لا نص فيها، يعني اشتراكهما في العلة. حال المخدرات معها الخمر. نعم. حال المخدرات مع الخمر العلة من تحريم الخمر والإسكار. الإسكار والعلة من تحريم المخدرات الذهاب بالعقل يعني اشتركا في العله ياك صافي. راه هذا نقول له قولوا لي سكيره وهذا نقول لي سكيره باختلاف بغض النظر عما سكيره به. المهم راه كلهم كلشي مسكر. هذا سكران وهذا سكران ذهب عقله صافي. نعم. اشتركهما في العله. اشتركا في العله اذا يشتركان في الحكم. في الحكم اشتركا في العله اذا يشتركان في الحكم. كم كاين المقصد؟ الحفاظ على العقل. لأن هذه العلة جعلها الشارع علامة على الحكمة. صافي؟ هذه العلة جعلها الشارع ما قلت لكم قبيلة. هي وصف منضبط. هي وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكمة على المقصد. شي باين ولا ما باينش؟ شنو هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. الإسكار. ما الحكمه؟ ما الحكمه؟ ذهاب العقل. هل ذهاب العقل لا يذهب لا يكون الا بالإسكار الا بالسكر؟ باشياء اخرى. اذا ذهاب العقل ذهاب العقل ليس وصفا منضبطا ليس وصفا ظاهرا ولا علامة على. لكن ما هو الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله حرمت الخمر؟ السكر. هو السكر. طيب هل السكر درجة واحدة؟ درجات ياك كلها السكر ديالو. لكن ما يتوحدون فيه هو أن لا ماشي ذهاب العقل كليا هو أن تصرفهم خرج عن حد تصرف العقلاء. صافي؟ بسبب ما تناولاه. صافي؟ ماشي ذهب ماشي العقل مشى مرة، لكنه خرج عن طور العقلاء. قد يتصرف تصرفا لو كان في الحالة الطبيعية لم يتصرف، ولكنه الآن يتصرف. ما دل على أن عقله ليس تاما، ليس كاملا. إذا هو في حالة سكري. إذا هو في حالة سكري. فهذا وصف ظاهر. أدنى درجات السكر ما هي؟ وهذا هو أن يخرج عن حد العقلاء. فإذا هذا وصف ظاهر منضبط. يصح أن نقيس به هذا وهذا وهذا وهذا. هل درجات سكرهم متساوية؟ لا. ولكن خروجهم عن حد العقلاء متساوية. لكن درجات كل واحد منهم مختلفة. لكن شنو العلة التي من أجلها أو المقصد الذي من أجله حرم الخمر ما هو المقصد؟ نعم، وحفظ العقل، وحفظ العقل، حفظ العقل، حفظ النفس يعني، لا حفظ العقل بالضبط، حفظ العقل. فإذا المقاصد حاضرة، حاضرة ولا غير حاضرة في القياس؟ نعم حاضرة، فهمنا؟ حاضرة، لأنها تساعد في إيجاد الحكم، تساعد في إيجاد الحكم، إيجاد الحكم غير منصوبات. إيش؟ ما وجه نفع المقاصد هنا؟ التحقق من الحكمة التي نصت. كيف؟ كيف نتحقق من الحكمة؟ يعني أستاذ قريتوا مسائل العلة؟ مسائل العلة؟ نعم. يا نعم، شنو هي مسائل العلة؟ قريتوا مناسب، قرينا المسابق والله مناسب، قريتوا إخالة، نص الصبر والتقسيم، إمام إخالة، مناسبة، الصبر والتقسيم، يا أخي المناسبة، المناسبة عقلت على المناسبة شنو هي؟ مسالك العلة قرنا الدروس تاع الشكر. أهمية المقاصد، اسمعوا مزيان، أهمية المقاصد في قياس العلة لها دوران. الدور الأول في إدراك علة الحكم، في إدراك عفوا حكمة الحكم أو مقصد الحكم، إدراك مقصد الحكم. والدور الثاني أن من مسالك الوصول إلى العلة، كيفاش غنعرفوا راه العلة ديال ديال ديال تحريم الخمر هو الإسكار، باش عرفناها؟ إما عرفناها بالصبر والتقسيم، أو عرفناها بالمناسبة، أو شنو العلة ديال فرض الصيام؟ لعلكم تتقون، يعني نعم. هذه علة كيف هي؟ منصوصة، منصوصة باينة، ياك اللي كتكون وسيلة التعليم اللي هي لعلكم أو لي لام التعليم، ياك وسيلة من وسائل التعليم هذا النص. بعض المرات ما كتجيش العلة منصوصة، ما كتكونش العلة منصوصة، لكن كنلجؤوا إلى السبر والتقسيم، يعني بذكر ما يصلح أن يكون علة. نقول سيدي الخمر حرم، علاش؟ لأنه فيه ذهاب المال، ياك؟ نعم، فيه ذهاب إظهار بالغير، بالنفس بالغير، فيه تعدي على الغير، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، واحد عداء وغدا نقول هذا لا يصلح أن يكون علة، لأن تقدر تسكر الخمر، هذا لا يصلح أن يكون علة، هذا لا يصلح أن يكون علة، اش كنديروا دابا؟ صبر، صبر التقسيم، ياك؟ غادي تم حصله الوصف، نقولوا هذا هو الوصف الذي يصلح ان يكون علة، من جهة اولا انه منضبط، ومن جهة انه ظاهر، ياك؟ فنقول هذا هو الوصف، هذا مسلك من مسالك العلة. من مسالك العلة المناسبة، ما هي المناسبة؟ اي وجود تناسب مدرك بالعقل، وجود تناسب مدرك بالعقل بين الحكم، ياك؟ بين الحكم وبين الحكمة، صافي؟ وجود تناسب مدرك بالعقل بين الحكم وبين الحكمة، واسطتهما شنو هي؟ العلة. فهمت هذا الشيء؟ نقول ما حكم الخمر؟ ما حكمه؟ التحريم، التحريم، صافي؟ هذا هو الحكم. ما هي الحكمة؟ ذهاب العقل، ذهاب العقل. ما هي الواسطة بينهما؟ العلة، الإسكان، هذا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي إن رأيناه حكمنا بها، مش حكمنا، أدركناها وحكمنا بها. فهمتم الآن؟ كيف أدركنا أن الإسكار هو العلة في تحريم الخمر؟ بالمناسبة، صافي؟ يعني كلما أذكر الإنسان ذهب عقله. لا مش هذه المناسبة. كلما أذكر الإنسان. لا مش لا. كلما أذكر. نعم كل يعني السكر عند العلاقة مع ذهب عقله. لا تعبيني بالجملة. كلما أذكر الإنسان ولا الإنسانة. كلما أذكر الإنسان. كلما أذكر الإنسان. ذهب عقله. لا مش ذهب عقله. فهو حرام. فهو حرام. هذه أرادت التعلية بالألف همزة. كلما أذكر الإنسان. أذهب عقله هذا المسكر والذي أذهب عقله. عموما نحتاج مقاصد الشريعة نحتاج مقاصد الشريعة في قياس لله من خلال معرفة المناسبة بين العلة وبين الحكمة وطبعا بين الحكم. فمن مسالك إدراك العلة من مسالك العلة شنو من مسالك العلة المناسبة والمناسبة على ماذا تقوم؟ المناسبة على المقاصد. المناسبة شحال هذه العلماء شنو كيسميوها هذه المقاصد اللي كنسميوها على الضروريات والحاجيات اش كانوا يسميوها؟ كانوا يسميوها المناسب. المناسب الضروري والمناسب الحاجي والمناسب التحسين. تعرفوا الضروريات والحاجيات خلاص انا وصلنا فيها. شكون كيسميوها العلماء في اصول الفقه قبل ما يتبلور علم اصول الفقه ويظهر شكون كيسميوها هذه؟ المناسب الضروريات. اش كيسميوها؟ المناسب الضروري. الحاجيات اش كيسميوها؟ المناسب الحاجي. ولو الاخر اش كيسميوها؟ المناسب التحسين. فكيحكموا الحكم لمجرد وجود المناسبه بين الحكم وبين حفظ هذا المناسب. فإذا وجدوا علة تحقق حفظ المناسب أجازوها وقالوا هذه علة في تحريم كذا أو علة لإيجاب كذا بمجرد تناسب عقلي. لا كل شيء بفهم مش هذا شيء نفسك الحشمان زين دخلت لي الرصاص هذا الشيء صاروا بدها بالعقل. أنا على ما أذكر إن بعض كيج عليهم اللي كيقول لك لا إله إلا الله كيف كيف لا إله إلا الله يعني كيف لا رأيت هذا اسمع هذا نعم هذا خلط ناتج عن عدم إدراك المصطلحات. إذا قلنا اسمع إذا قلنا العلة إذهاب العقل نحن لا نعين بعسب الوصف الظاهر أنت تعين الآن بالحكمة والتعين بالحكمة جائز لكنه في جائز في إيجاد العلة بالمناسبة ينبغي أن تبحثي عن الوصف المناسب. أنت الآن ما زلت في الوصف المناسب ما زلت وصلتيش الوصف الظاهر المنضبط فهمتي هذا؟ لا ماشي أنا غير هي لا إذا سمعتي من يقول علة تحريم الخمر ذهاب العقل باش علل هذا باش علل بالحكمة المناسب. وهو مستوى مستوى التعليل لكنه لم يعلل بالوصف الظاهر المنضبط. شنو هو الوصف الظاهر المنضبط؟ وجد علة السكوت أي الخروج عن حد العقلاء صافي واش صوتي أنا؟ أنا المناسبة لا بس شي مثال آخر شنو هي المناسبة؟ هذا غنشوف شي غتوقفي مع طبعا مع غيوقف شي واحد فينا ياك غيوقف قدامنا وغنشوف الطول ديالو غنشوف واحد الجلابة طولها غنقول ليه هذا الجلباب مناسب لك لطولك ياك مناسب لك باش حكمنا بالنظر ياك لان شلنا هذيك الجلابه الى لبسها غتجي مقاده صافي هذه هي مناسبه شيء بشيء اي هي حكم عقلي يبين الموافقه بين هذا وهذا او التوافق صافي ملي كنجيو نقولوا الله عز وجل حرم الخمر يعني ما علة تحريمه السكر كيجي واحد يقول لهم حرم الخمر لأنه كذا كيبدا يعمل واحد العلل ياك باش نلقى هذه العلة عندي واحد المسالك ديال العله. اما تكون هذه العله اللي نص عليها الله، العله كنتكلموا عليها يعني الوصف الظاهر المنضبط، اما نص عليها الله عز وجل، ما نصش عليها الله سبحانه، مذكوراش في النص. اذا خصني نقلب على وسيله باش نلقاها، باش غنلقاها؟ اما ندير الصبر والتقسيم، ولا ندير المناسبه. اشنا هي المناسبه؟ نقول لكم ديرها الخبر حرم المناسب للعقول بالعقل، المناسب للعقول. لماذا حرم الخمر اذا؟ اش اللي كيحيد هذا الخمر؟ اش اللي كيدير لي؟ تحيد العقل، كيدير لك نعاس. اش كيدير؟ يذهب بالعقل. اذا حكم تحريم الخمر مناسب لا ياش لضرورة، شتوا مناسب الضروري، مناسب لضرورة حفظ العقل. صافي، واش فهمتي دابا؟ لكن هذا التعليل الذي عللت به انت ماشي تعليل بالوصف الظاهر المنضبط ديال الله. بديتي المناسبه خاصك تشوفي شي حاله تقولي واخا اشني اللي غتحقق لي ديما هذه المناسبه تكون كاينه. شنو هي؟ شنو هو الوصف اللي الا قلتو راه ديما هذه المناسبه متحققه؟ شنو هو هذا الوصف؟ السكر. لان ممكن انسان يذهب عقله وهو غير سكران، هو يشرب خمر، ضربوا شي واحد، طع على راسه، كلا شي حاجة، غير ما لا يشتر به، وإنما من الدواء مثلا ما يؤثر على العقل، ولكن ليس بساكين. فهمتي دابا ولا فهمتي؟ واحد 50%، باش نعاودها. نعاود. أش؟